الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم في هذه الليلة كما في رواية وفاة الصديقة الطاهرة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضوان الله عليها، لابد أن نتكلم حولها كلمات، ثم نتابع غلو الوهابية والمخالفين في شخصية عمر بن الخطاب. رحمة الله على العلامة الحلي، العلامة الحلي قدس الله نفسه مميز ونابغ من صغره، وأول من وصف بآية الله، ما قيل آية الله لمرجع قبله، بعدين ضافوها وبعدين ضافوا لها العظمى وصار آية الله في عصرنا صارت مبتذلة، سموا نفسهم كثيرين لا يستحقونها ويسمون نفسهم. المهم واقعا آية من آيات الله رضوان الله عليه، وكان يعيش مع علماء السنة ويجلس في المدرسة النظامية أيضا يجلس، وعنده من المصادر ما ليس في أيدينا، ومتتبع رضوان الله عليه العلامة الحلي متتبع مثل أدق كمبيوتر في عصرنا. يقول أن كل ما تأملت في كتب المخالفين ورأيت ماذا يقولون، يقولون خديجة، ما يقولون أم المؤمنين، بس يقولون أم المؤمنين لعائشة. ليش؟ ذيك بنت الرئيس، هذه القصة، أم المؤمنين، أم الصديقة الطاهرة الزهراء، أم الأئمة الأطهار سلام الله عليها، هي شبيهة سارة. سارة وهبت كل أموالها لإبراهيم سلام الله عليه، وخديجة وهبت كل أموالها لمحمد صلى الله عليه وسلم. وسارة أكرمها الله هي وهاجر وجعل منهم آل إبراهيم، وخديجة أكرمها الله وحدها فجعل منها من هم أفضل من آل إبراهيم وهم آل محمد صلى الله عليه وسلم. رضوان الله على خديجة. أنا كنت أذهب إلى العمرة، كان يوجد سوق في مكة يسمونه سوق الذهب، وبيت خديجة بيت قديم موجود مسمينه مولد فاطمة اسمه، مولد الزهراء سلام الله عليه، ومدرسة فاتحينها مدرسة الزهراء. هذا حتى هؤلاء الوهابيون كانوا موجودين، وكان هذا موجود. لما رأوا المسلمين يتبركون به أزالوه، سووا مرافق. إلى هذا الحد عندهم عقدة من كل شيء يرتبط بأهل البيت سلام الله عليهم. عجيب أمرهم هؤلاء، عجيب أمرهم. بيت خديجة كان مركزا للوحي، مولد الصديقة الطاهرة الزهراء سلام الله عليها. خديجة لها فضائلها كراماتها، خلاصة أريد أن أتكلم عقيدتنا اعتقادي انا ان النبي صلى الله عليه واله تزوج بخديجة وهي باكر ولم تتزوج من قبله، وهذن البنات الثلاثة اللي عندها زينب ورقية وام كلثوم، هؤلاء بنات اختها التي توفيت امهن هي ربتهم. ويقول البلادري، يقول بعض المؤرخين، نعم توفيت خديجة والله عز وجل امتحنها بضرة تتكلم دائما تمدح بنفسها والذم بخديجة. عجيب امر. من المعروف ان جبرائيل كلهم يرويها، هذا متى؟ لما خسرت بيتها خديجة اضطرت تروح للشعب، الشعب مهجولين محاصرين 3 سنوات ونصف وقيل 4 سنين ونصف، شعب منطقة بين جبلين فيها بعض البيوت لكن اي معيشة، وممنوع يبايعوهم الناس ويشاروه، والنبي صلى الله عليه وآله بات ويحرسون ويغيرون مكان نوم ايضا، ويحرس ابو طالب وحمزة وعلي وجعفر 4 حراس له، ويجي ابو طالب يغير مكانه يحس بحركة من فوق الجبل يمكن يتسللون لقتله يغير مكانه من هذا البيت مثلا، من هالخيمة الى هالخيمة، من هالمكان الى هذا المكان. خديجة لعلها يوم كانت متأذية كيف خسرت بيتها، جاء جبرائيل الى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له انا جاي خاص من اجل خديجة، خاص بعث رب العالمين خاص لتبشر خديجة ان الله بنى لها بيتا في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. يعني معناه تعب وضجة جو محيطهم، الله بنى لها بيت هناك وجئت لأبشرها. هذا بيت خديجة وصفه النبي صلى الله عليه وآله بالمعراج، انشهرت الرواية. بعدين شفت عائشة تقول الله بنى لخديجة بيتا من قصب. عمي ليش قصب؟ سوى تصريف من قصب، شفنا اصل الرواية ما بيها قصب، حاطتها رواية عائشة قصب. ليش قصب؟ تقول لان هي توفيت قبل الفرائض. عمي كيف قبل الفرائض؟ الصلاة من الاول، احنا يعني بيتها هي مو من قصب، من ذهب ولؤلؤ ومرجان، لانها صلت بس خديجة توفيت قبل الصلاة. هذا من الحوية. تقول ما حسدت احدا كما حسدت خديجة، هي تروي هذا. خديجة ام المؤمنين رضوان الله عليها هي افضل ازواج النبي صلى الله عليه وآله، هي وميمونة وماريا القبطية وجويرية، هذول الأربعة الأفضل. ولاحظوا أنه كم من كلام لأولئك الزوجات وخاصة عائشة وحفصة ضد ماريا وضد خديجة. هي تقول له، ظلت تذكرها، اجت وحدة صديقة خديجة اهتم النبي صلى الله عليه وآله بها، احترموها اكرموها، هذه صديقة خديجة، وفي رسول الله وفي، تعرفون بفتح مكة وين نزل فتح مكة؟ لما بعد السنة 8 من الهجرة، بعد 8 سنين من هجرته، ولما جاء فاتحا ب10,000 من جنود الله وقريش اضطروا يرفعون ايديهم وسلمون، وين نزل النبي صلى الله عليه وآله؟ بيوته، بيوت عبد المطلب، بيته هو، بيوت أبو طالب. وين نزل؟ ما نزل، نزل قال انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة. اي والله نزل هناك، نزل في المعلق، هذا الوفاء. وما زار أحد إلا زار بيت أم هاني أخت أمير المؤمنين صلوات الله عليه. هم يقولون ما دخل بيتا في مكة إلا بيت أم هاني، لها مكانة في الإيمان وبيتها مبارك، وعرج منه، عرج به من بيت أم هاني مرة من المرات. المعراج، المعراج مرات عديدة، كان وفيا لها صلى الله عليه وآله. قال انصبوا لي خيمة هناك. ظل الفترة اللي بقيها في مكة ورتب وضع مكة، كان يبات عند قبر خديجة، وماذا يتكلم معها وكيف رآها وشو يقدر يشوفها يكلمها. بعد لما رجع إلى المدينة وإذا بجبرائيل، جبرائيل يأتيه يقول له يا رسول الله إن الله أنزل عليك وآت ذا القربى حقه. يقول لما قرأ عليه الآيات قال له يا أخي يا جبرائيل من ذا القربى؟ قال له خديجة. خديجة كل أموالها صرفتها عليك، حتى المسجد النبوي بعد الهجرة اشترى بأموال خديجة. قال ماذا، كيف آتي حقه وفيها حقه؟ قال بنته، بنت أعطي فدك لفاطمة. أعطاها فدك، دز عليها، كتب لها وسلمها يا سنتين بيدها، بعثت وكيلا لها وسلمها الحوائط السبعة. الحوائط السبعة سبع بساتين كبيرة لرئيس بني قينقاع. ذول قينقاع قبيلة من اليهود، قبائل اليهود اللي كانت حول المدينة ثلاث قبائل، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة. قينقاع الصياغ شوية حوالي 30 كيلو عن المدينة، وهم أثرى الذولاك مزارعين. رئيسهم مخيريق راهب حاخام، رأسا آمن بالنبي صلى الله عليه وآله، دعاهم آمنوا. قال لنا ما نؤمن، هذا من أولاد إسماعيل، هذا إسماعيل ابن الجارية، إحنا من أولاد إسحاق، لو نبي من أولاد إسحاق نؤمن، أولاد إسماعيل ما نؤمن. قال لهم هذا اللي تنتظرون 500 سنة أنتوا جايين وأجدادكم هنا تنتظرون النبي، والله هذا النبي، هذه علاماته. ما قبلوا. صار حرب أحد، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال يا رسول الله، دعاهم قالوا اطلعوا انصروه، قالوا لا اليوم السبت، قال لهم لا سبت لكم، هذا النبي الموعود انتوا جايين تاركين كل شيء من اجله. ما رضوا. هو راح وكتب بوصيته، اذا انا مت فاموالي لمحمد يصنع بها ما اراه الله. هذه اموال مخيريق، كانت سبع بساتين كبيرة. استشهد رحمة الله عليه مخيريق في أحد، والنبي صلى الله عليه وآله يقول مخيريق خير بني يهود. استشهد هذه البساتين، سلمها رسول الله لفاطمة، أوقفها وسلمها لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. وآت ذا القربى حقه، هذه أمها لها فضل عليه، كن وفي معها. لكن هو كان وفي مع الزهراء، ماذا صنعوا؟ كانت العاصفة جاية، هي تقول له في مرض وفاته، تقول له يا أبتي هاي العاصفة جاية علينا، وانت خبرتنا عن أحقاد بدر وحنين وأحد وحنين، أحقاد القرشيين موجتهم جاية علينا، أخاف الضيعة من بعدك. يقول لها كنت صبري تتحملي، تحملنا، أبوك تحمل، أمك تحملت، تحملتي، النبي صلى الله عليه وآله أعطاها ثبت لها، حتى يثبت أن هؤلاء حتى بنت النبي ما يحترموها، كيف يحترمون بنات المسلمين؟ خديجة رضوان الله عليها باعتقادنا أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وآله، لها مقامها العظيم، والمرويات عنها دائما لما تسمعون رواية عن خديجة اسألوا من رواها، يقول لك الله روتها عيسى، والله عني من ضرتها انا ما اقدر اسمع، جيب لي غيرها. كل الروايات اللي عندهم عن خديجة اخذوه من عائشة، ما يصير. هي تقول انا ما حصلت احد كما حصلت خديجة، كيف تأخذون؟ ونحن اعتقادنا ان هذه، اعتقادي انا، ان البنات الثلاثة كانت ربائب. نعم النبي كريم وعطوف يسموهم بناتي، نعم سموهم بناتي. واعطيكم دليلا، دليلا من مستدرك الحاكم المجلد الرابع صفحة 202 فيما اذكر، يقول سمع الامام زين العابدين قالوا له ترى عروة ابن الزبير قاعد في المسجد يحدث عن عائشة، يقول قالت لي خالتي عائشة ان رسول الله مدح زينب وقال هذه خير بناتي اوذيت من اجلي لما هاجرت وقعوها عن الناقة واسقطت حملها، هذه خير بناتي. غضب الامام زين العابدين سلام الله عليه وذهب الى المسجد حتى وقف على رأس الزهري ورأس عروة ابن الزبير، وهذا في مستدرك الحاكم. وهذا قال لما رواية بلغتني عنك ترويها، حديث بلغني عنك ترويه تنتقص فيه من امي فاطمة، امام زين العابدين لعروة. قال له والله يا ابن رسول الله انا ما اروي، وخلص بعد ما اروي هذا الحديث وانا هالشكل قلته. متاب تكلم مع الامام، الحديث اطول من هذا، حوالي صفحة الحديث في مستدرك الحاكم صحيحون على شرط الشيخين، اشتردون. بعدين يقول لما راح الامام زين العابدين سلام الله عليه ايش قال عروة ابن الزبير؟ قال عروة ابن الزبير خالتي عائشة قالت أن النبي قال بنتي وخير بناتي قبل أن ينزل قوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. كشفها يعني الآية ما كانت نازلة، من نزلة الآية ما يقولها بنتي لأن هي مو بنت ربيبته. إذن هم يعترفون برواية صحيحة على شرط الشيخين أن ربيبته، وكان يقول لبنتي وبناتي لما نزل أمر الله أن ندعوهم لآبائهم، بعد ما قالها بنتي، كما لم يقل لزيد ابني، كان يقول زيد ابن محمد وكان يقول لهم بناتي. إذن ربائب هذا النبي صلوات الله على الصديقة الطاهرة خديجة الكبرى، فخر النساء، فخر زوجات النبي صلى الله عليه وآله، أم الأئمة الأطهار، مربية علي أمير المؤمنين، أمه الثانية لأمير المؤمنين. كيف رسول الله يعتبر فاطمة بنت أسد أمه، كذلك أمير المؤمنين يعتبر خديجة بنت خويلد أمه. هؤلاء الذهب الخالص صلوات الله عليهم. جيب لنا آخرين تريد تمدح آخرين امدحهم، لكن تحطهم مقابل هؤلاء وتفضلهم على هؤلاء، الله أكبر. هذه مشكلتنا ومصيبتنا مع هؤلاء، أن الله عز وجل قال لهذه الأمة هذا نبي من بعده عترته، وهذا القرآن تمسكوا بهم. هؤلاء جابوا مقابل عترته جابوا لنا ناس وغلوا فيهم أي غلو، ويقولوا لنا أنتم تخلون، أنتم مغالين. عمي بيش مغالين؟ والله نحن مقصرون، المغالون أنتم من غلوهم. هذه الأيام تنطنون في بطولات عمر بن الخطاب وفي صفات عمر بن الخطاب، فأردت من ناحية علمية أن أذكر ثلاثة أربع نقاط من مصادرهم حتى هم يبحثون. لا تكبروا الناس، لا تلبسوهم جبة وعمامة ليست لهم، لا تلبسوهم ثوبا ليس لهم. لما أرجع ماذا كتبوا في ترجمة الخليفة عمر بن الخطاب، ابن كثير الدمشقي هذا الأموي المتعصب يعتبروه إمام، تلميذ ابن تيمية الوهابية رأسا، يقول ماذا يقول ابن كثير على العين والرأس. بعد ابن هشام صاحب السيرة، ابن إسحاق أستاذ ابن هشام ماذا يقولون؟ ابن كثير في المجلد الثاني 296 وكذلك صفحة 153 في طبعة، ماذا يقول؟ من هو عمر بن الخطاب؟ يقول كان الخطاب والد عمر بن الخطاب عمه وأخاه لأمه. كيف؟ ما نعرف، تعالوا حلوا لنا إياها. أبوه هو عمه هو أخو لأمه، تعالوا يا علماء حلوا لنا إياها. يلا من ابن باز إلى ابن الجناس، وإين المفتي؟ يقول والد الخطاب أخوه لأمه، يعني أمهم وحدة، الأب والابن أمهم وحدة. عادة العم يقولون مرت العم يصير وحدة، واحد يقول له ليش تزوجت أنت وأخوك خوات؟ قال أنه حتى نوفر مرت عم وحدة كافية لنا، مرت العم وحدة تصير، الأم تصير وحدة، كيف تكون؟ يقولون الشيعة يتهمون، الشيعة يتكلمون، هذول مو شيعة، هؤلاء متعصبون أمويون، كيف يكون؟ أمه أم أبوه وحده. هذا النسب، فسروها أنتم، بس أنا نذكركم فيها. شيء آخر، نذكر نقطة أخرى، نقطة أخرى، البخاري يروي وكلهم يروون أن عمر معصوم وعصمته أعلى من عصمة النبي. هذا الغلو. ليش؟ النبي صلى الله عليه وآله، هذا يقول ابن القيم وغيره، كان في صلاته الشيطان إجا راد يصرف عن صلاته، تكامش وياه ويقول الشيطان أبيض هم، تكامش وياه، ظل يتلاوى وياه حتى سال لعاب الشيطان على كم رسول الله، وقع ما يحلق على كمة النبي وغلب الحمد لله وكمل صلاته. يعني النبي انتصر على الشيطان لكن بالمكامش وبصعوبة. أما عمر بن الخطاب يقول أنه والذي نفسي بيده، هذا البخاري مجلد 4 صفحة 96، مجلد 4 199، مجلد 7 93، وكررها يقول أم والذي نفسي بيده لعمر، يقول لما لقيك الشيطان قط سالكا فجا رايح بدرب إلا سلك غير فجك، هرب راح منك. طيب هذا من اللي أفضل ليتكامش ويا الشيطان يا الله يا رسول الله حتى يغلبه، لو يهرب منه، هل يهرب منه أفضل؟ يهرب منه أفضل، هذا لازم يكون نبي. إذا من اللي يقول أخطأ جبرائيل؟ أنتم، هذا أفضل من النبي. بعدين ماذا يقول علماؤهم؟ يقول ابن حجر فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، إلا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، يعني معصوم وعصمت أقوى من عصمة النبي، عصمة النبي بعد المكامش، هذا لا، عصمة من الأول أقوى. يقول فكيف تفسرها؟ قالوا بسيطة بسيطة، عندنا عصمة واجبة وعصمة جائزة. العصمة الواجبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذه مو العمر، اللي عنده عصمة جائزة هي ولو درجتها أعلى ما يهم، يعني بعد درجة عصمة عمر أعلى ولكنها عصمة جائزة. بعد يقولون اكو نبوة واجبة ونبوة جائزة. نبوة الواجبة لرسول الله، نبوة الجائزة لعمر لأن عمر محدث تحدثه الملائكة يعني نبي، أليس هذا من الغلو؟ هذا تقولون هو هذه مصادر وهذه العلماء. أنا أسأل بعضهم، سألت واحد كل اللي يهرب منا الشيطان أفضل أو اللي ما يهرب منا؟ قال لي أنا أعرف شو تريد. قلت له ما يخالف جاوبني بالكاد حتى جاوب. يقول لا لا أنا مو رسول الله. فأرد أسألك قاعدة، الذي يهرب منه الشيطان أفضل ما يهرب منه؟ قال اللي يهرب منا أفضل. قلت له إذن عندك أنت عمر بن الخطاب أفضل من رسول الله، تعال عالج لي هذه المصيبة. وهو محدث يعني نبي يوحى إليه، إذن خلص. ولذلك أنت لما عندك حديثين، حديث عن النبي وحديث عن عمر، تتبع عمر وتترك النبي لأنه أفضل. هذا مو غلو، هذا من شر الغلو. هذا الغلو بعد، هذه وحدة، هذه وحدة. وفيها يقول لاحظوا ابن قيم هذا التلميذ ابن تيمية يقول كان النبي يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سعال سال لعابه على يده. يمكن بعضهم يقولكم هذا الحديث مو صحيح، الألباني في كتاب تمام المنة صفحة 304 يقول قد صح أن الشيطان أراد أن يفتد على النبي صلاته فمكنه الله منه وخنقه. هذا أخرج البيهقي، أخرج أحمد بن حنبل، بخاري، غيره، يعني حديث صحيح. طيب هذا ليس غلوا؟ يتهمون بالغلو؟ نحن ماذا قلنا؟ أولياء الله، أشهد أن عليا ولي الله. عمي عندكم ضراب الطبل ولي، في مصر يسمون الفقيرة وليا، الولي أمر عاد. علي سيد الأولياء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. الله نقول عنهم أنهم أئمة ربانيون. النبي في حجة الوداع وفي كتبكم وفي مصادركم بشر الأمة باثني عشر إماما ربانيا لا يضرهم تكذيب من كذبهم، وكالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وكسفينة نوح من ركبها نجا. هو قال عنهم. احنا عمي لازم نقص نسرق حقوقهم وننكر فضائلهم حتى ما تدخلون ترضون عنا ولا تقولون غلاة. لا والله نحن مقصرون، حقهم أعظم من هذا. إمام رباني، رب العالمين جعله إمام، أنا ما جعلته. أنت من اللي جعل لك زيد وعمر إمام؟ أنتم جعلتموهم أندادا لأهل البيت، أنتم سويتوهم أئمة. هذا المأمون، المأمون إذا يناقش جمع المتكلمين والفقهاء حوالي 50 واحد وناظرهم من الصبح إلى الظهر، ومما قاله لهم قالهم الكذب على رسول الله، أليس ألم تروا أنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار؟ قالوا بلى. قالوا طيب شلون سميتوا هذا خليفة رسول الله هو ما استخلفه؟ استخلفه؟ قالوا لا. ليش كذبتم على رسول الله وتقولون خليفة رسول الله؟ بعدين إذا خليفة رسول الله وما عجبكم مثل عثمان قتلتوه، هذا مو كذب على رسول الله؟ إذا هو خليفة رسول الله ليش قتلتوه؟ وإذا مو خليفة رسول الله إذن تكذبون عليه، كيف يعني؟ هذا منهم المأمون يناقشه. هذه وحدة. شيء آخر، نقطة ثانية، عندهم واحد جمع 27 مورد، يعني 27 قضية النبي يخطئ وعمر يصيب وينزل جبرائيل يأيد يقول له الكلام الحق مع عمر وانت اخطأت. اشتردوا من الافضل؟ يعني النبي مسكين يخطئ ويصحح له عمر، هذا ليس غلوا عمي؟ هذا الغلو يتفضلون على رسول الله صلى الله عليه وآله، يسموها ماذا؟ الموافقات. مرات يقولون الله وافق عمر، يعني عمر شي يريد، عمر يقول لو تنزلها آية، وإذا نزلت الآية يقول لي يقول للنبي احجب نساءك، كأنك هاي النساء سافرات، احجب نساءك، قال لا لا، نزل جبرائيل آية الحجاب. وأمثالها وأمثالها من أجل أن يمدحوا عمر بن الخطاب، طعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف طعنوا؟ يقول بخيبر النبي قال خلنا نقص النخل، يقول جال عمر قال له موعدك الله أنه هذا النخل إلى كل أصحابك، قال إيه، قال ليش تقص نخل أصحابك، قال له والله صحيح الحق وياك. يقول بطريق تبوك، هو وين كان عمر؟ بطريق تبوك يقول خلصت أزواجهم، فقالوا له نذبح بعراننا، نذبح الجمال، قالوا شو نسوي، اذبحوا. فبدأوا يذبحون، اجى لي عمر قال له تذبح يذبحون جمالهم شلون يرجعون مشي هالمسافة الطويلة، قال له رحم الله والديك شو سوي، قال له جمع بقية أزواجهم وانت نبي ادعو عليها الله يبارك بيها. يقول جمع بقية أزواجهم، قال له جزاك الله خير، مثل حجي بسيط يصورون النبي ساذج ما يفتهم، وعمر ما شاء الله يعطيه الرأي ويصحح. وأمثال هذا وأمثال كم رووا كم طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يمدحون عمر بن الخطاب، نقول هذا غلو وما نقبل هذا. قلت لك هاي الموافقات، شوف اللي كتب ألفوا فيها كتب بعدهم لسه ما متراجعين عنها. قلت لأحدهم فسر لي معنى الموافقات، ما معنى أنه أخطأ النبي ونزل جبرائيل فوافق عمر، ما معنى ما يفسرها ومعروفة. يقول اللي ألفوا كتب في الموافقات نفائس الدرر في موافقات عمر، قطف الثمر في موافقات عمر، شرح نظم الدرر في موافقات عمر، بعد فلان الموافقات العمرية للقرآن، الموافقات التي وقعت في القرآن لعمر، الدر المستطاب في موافقات عمر بن الخطاب، نظم الدرر قصائد شعر في موافقات عمر، بعد عندنا أنواع اقتطاف الثمر في موافقات عمر، شرح نظم الدرر في، وهكذا وهكذا. يعني معناه أمر متفق عليه علماءهم وكلهم يقولون نعم. كيف؟ يقولون النبي كان في قنوتة يلعن فلان وفلان من قريش، فنزل جبرائيل كمشيدة بقنوتة، قال له الله يقول لك أنا ما جزيتك لعان، قال له شنو؟ قال له استغفر لهم امدحهم. من هم الملعونين؟ الملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول بعدين النبي قال لهم يا الناس أنا إنسان أغضب وألعن، اللهم اجعل اللي لعنت أنا اجعل لعنتي عليه بركة ورحمة ومغفرة ورزقا وثوابا، وطلع الملعون أربح من غير الملعون. هذه شغلتهم، هذه من أجل أن يخلصوا الملعونين طعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. هذه أيضا واحدة. بعد إن يكن في أمتي محدث عمر بن الخطاب، تجري الحق يجري على لسان عمر، الملك ينطق على لسان عمر. عجيب، يعني كل ما قاله صح. النبي يخطئ، النبي يقول أنا بشر وأغضب وأخطئ، لكن عمر لا، دائما دائما على الحق، الملك ينطق على لسانه. اخذوا وما ينطق عن الهوى عطوها لعمر، اخذوا سقطات عمر حطوها لرسول الله صلى الله عليه وآله. هذا غلو، هذا غلو بأئمتهم، هم المغالين بأئمتهم وليس نحن. بعد أذكر شيئا آخر، يقول أنه من المعروف رقة النبي صلى الله عليه وآله ورحمته، رحمته آيات القرآن، فبما رحمة من الله لنت له. بعد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعروف أن رسول الله صلى الله عليه وآله سخي الدمعة، سخي الدمعة، يبكي خشوعا لله، يبكي رحمة لطفل، رحمة لفقير، معروف أنه يبكي. تعال شوف، شوف ماذا يروون. يقول هذا عن عائشة، مسند أحمد 641، يقول لما توفي سعد ابن معاذ انفجر جرحه ورجع إلى قبته، فحضره عائشة، تقول قالت عائشة فحضره رسول الله وأبو بكر وعمر. سعد ابن معاذ رئيس الخزرج اللي هو في حرب الخندق تآمر وجاهه سهم وبعد منها استشهد. طيب تقول نصب للنبي خيمة حتى الناس يزورونه في المسجد، في ساحة المسجد. يقول دخل النبي عليه وأبو بكر وعمر لما توفي، فوالذي نفس محمد بيده، تحلفهم إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي. يقول أنا غرفتش قد بعيدة عن ساحة المسجد، غرفته هناك عائشة هناك بجهة البقيع. يقول أنا أسمع بكاء، أميز بكاء أبويا من بكاء عمر على سعد. طيب وكانوا كما قال الله رحماء بينهم، ما شاء الله. طيب عاد يقول قال علقمة قلت أي أمة يا أمي، فكيف كان رسول الله يصنع؟ النبي استوى، تقول له كانت عينه لا تدمع على أحد أبدا، قاسي شلون، ولكنه كان إذا وجد، إذا زعل، يقول عينه ما تدمع على أحد، ما يبكي أبدا، إذا زعل يأخذ بلحيته، يقوم يشد بلحيته. بالله عليكم هذا ما طلع، هذا الرواية ما طلع أبو بكر وعمر أفضل من النبي؟ ومن يرويها؟ مسند أحمد بن حنبل ترويها عائشة. هذا أليس غلوا؟ غلو وطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أنواع، أنواع من طعنهم. تقولون هذا الحديث اللي معروف عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يريدون يبررون هذا الحاكم حبس ناس وقام يعذبهم. أنس بن مالك كان خادم النبي، كان ولد خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، بعدين مشى مع بني أمية وصار وياه، فقالوا لي يجوز أنه واحد يعذب المسجون حتى يعترف؟ قال يصير، يصير. رسول الله كان حابس واحد في دين وما اعترف بالدين، فأمر أن يسمروا يديه بالحائط، أف أف أف، اضربوا ايديه مس امير بالحائط حتى يعترف. يقول الامام الباقر سلام الله عليه انما استحل الحكام العذاب لكذبة كذبها انس، لما كذب هذه الكذبة انس انه يجوز النبي عذب، فحتى يبرروا عمل الحكام طعنوا برسول الله صلى الله عليه وآله. فنقول له الحمد لله رب العالمين أننا أتباع أهل بيت النبي، نقدس رسول الله ونعتقد بعصمته تامة الشاملة الكاملة، مو أنه كان يخطئ، مو أنه كان يخطئ بتبليغ الرسالة، العصمة التامة الشاملة. وأمير المؤمنين يقول: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما ملكا من أعظم ملائكته. الله خلال ملك قرين له من سنتين يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم. الله يقول: وما ينطق عن الهوى. حرف ما يطلع عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. واللي ما يتكلم كلمة عن هوى يفعل فعل عن هوى، معاذ الله. نحن نعتقد بالعصمة التامة، وما عندنا أي رواية رأسا إذا رواية فيها شبه طعن برسول الله نذبها نرميها، نرمي بها عرض الجدار، لأن عندنا عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله هي الأصل. أئمتنا عليهم السلام هم يقولون أنه الوحيد اللي ما غضب عليه من الصحابة رسول الله ولا مرة عليه، الوحيد الذي لم يخالف رسول الله صلى الله عليه وآله ولا مرة في كل حياته، علي مطيعون. وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، فسر بعلي. كيف علي سلم لرسول الله؟ معروف عن سيرة أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه مطواع لرسول الله يقدس. أئمتنا عليهم السلام كيف يقدسون رسول الله؟ كان جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه إذا قال، راد يحدث في المجلس في المسجد النبوي في مسجد الكوفة، إذا قال قال رسول الله تغير لونه، يحمر يتغير لونه خشوعا لرسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على تقديس أئمتنا لرسول الله ولمقامه معروف. تعال شوف الآخرين لأقل شيء يطعن لك بالرسول حتى يمدح بفلان يمدح بفلان يمدح بفلان. فنقول لهم: المغالون هم المخالفون لأهل البيت عليهم السلام، هم عندهم غلو. الآن لما تجي إلى الوهابين قل عندكم غلو غلو غلو، تعالوا عمي كيف أنت تعاملون ربعكم، كيف تعاملون ابن تيمية؟ تقديس. الله وكيلك، انظر إلى شوف خطبه، تلفزيوناته، إذاعاته، مساجدهم، منابرهم، كتبهم. شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام، ما يعظمون رسول الله كما يعظمون من يقولون شيخ الإسلام. ومن هو مشيخ على الإسلام؟ واحد شركسي حاكم دمشق عين شيخ الإسلام يعني المفتي، عين فترة وبعدين عزله وحبسه، خلص صار شيخ الإسلام شيخ الإسلام، وما يقولون لغيره شيخ الإسلام. هذا ليس غلوا؟ يقولون: أنتم تغالون في زيارة أئمتكم عليهم السلام، وتقولون واحد تقولون أن زيارة الحسين أفضل من الحج. أنا قلت له: الحج المستحبة شو المانع؟ ما المانع منها؟ الآن أنت إذا جاء وقت الحج والحج الواجب أديته، ووالدتك عجوزة في قرية في نجد، وسألت مفتي أنه ياه الأفضل أروح أحج حجة مستحبة لو أروح أزور والدتي وأعطيها 5000 ريال، إذا قال لك أنه تروح على أفضل هذا معقول؟ قال: إيه معقول. قلت له: ليش إذن زيارة والدتك أفضل من حجة مستحبة تقبلها، وزيارة الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من حجة مستحبة ما تقبلها؟ إذن هم عندهم مرض، مرض ضد أهل البيت عليهم السلام، وعندهم مرض في عشق بني أمية وغير بني أمية. هؤلاء هم أهل الغلو، هم أهل الإفراط. الإفراط، أن إذا واحد خالفك بالرأي يجب قتله ويجب وأموال غنيمة ونساء تكون إماء. الآن هكذا يعاملون الناس، هكذا هذا الغلو هذا الإفراط، هم مركبين على الغلو والإفراط، يغالون في أئمتهم، يغالون في بني أمية. والله جربت واحد منهم من مشايخهم، قلت له تريدني أقرأ لك في فضائل معاوية ويزيد؟ قال لي اقرأ اقرأ. انفتح قلبه، الله يعمي قلبه إن شاء الله أكثر مما هو أعمى. هؤلاء أشربوا حب بني أمية ومعرضون عن أهل البيت عليهم السلام، هم المغالون، هم المفرطون، هم الذين لم يقفوا عند حد، لا عند حدود الله، لا يعرفون في مؤمن إلا ولا ذمة. هؤلاء الخوارج، الخوارج أرحم منهم، الخوارج خير منهم. هؤلاء هم الآن الذين يتجمعون في الشام، وها هي روايات أهل البيت عليهم السلام تخبرنا أن النواصب سيتجمعون في الشام وبالنتيجة يحكمون الشام. متى؟ 20-50 سنة ما نعرف، ما نوقت، ولكن يتجمع والجزيرة تطهر منهم، الجزيرة العربية ها. ويأتي اليماني، اليوم أخ سيد يسألني عن اليماني، متفقين على مدح اليماني، كل علمائنا اليماني رايته أحد الرايات من أصحاب الإمام سلام الله عليه. اليماني هو الذي ينظف اليمن من النواصب وينظف الحجاز من النواصب، اليماني هو الذي يأخذ مكة ويهيئها لظهور الإمام روح له الفداء. يعني موجة النواصب تروح إلى سوريا ويطهر منهم الحجاز والمنطقة، يهربون لأوروبا إلى سوريا أخيرا عندما ينهارون، هكذا أخبرنا أهل البيت عليهم السلام. وهؤلاء هم الذين يرفعون الراية ضد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. عندما انتصر أمير المؤمنين عليه السلام على الخوارج في النهروان، قال له أحدهم يا أمير المؤمنين قد استأصل الله شأفتهم وقطع دابرهم. قال كلا كلا، كلما هلك منهم قرن نجم منهم قرن حتى تكون آخر خارجة منهم تخرج على ولد المهدي في رميلة الدسكرة. وينها رميلة الدسكرة؟ المقدادية، آخر خارجة منهم. الإمام هو الذي ينهيهم، ينهيهم في العراق ثم يقصدهم ويكتسحهم في بلاد الشام. هؤلاء هم أهل الغلو، أهل الإفراط، الذين يبغضون أهل البيت، لأن هم ظلماويون، أهل البيت نور، هم رائحتهم قبيحة، أهل البيت عطر، صاحب الرائحة القبيحة متعلم يحب الروائح القبيحة ما يحب العطر، الظلماوي ما يحب النور. هؤلاء هم الذين يرفعون شعار العداء لأهل البيت وشيعتهم، وسترونهم يتجمعون كما أخبرنا أهل البيت عليهم السلام، هم أهل الغلو والإفراط، ونحن تابعون لله ولرسوله. ماذا قال لنا الله ورسوله؟ نحن نطيع. أخبرنا أن هؤلاء أهل بيت رسول الله، النبي قال هم يرون لا يقاس بنا أحد، انتهى الأمر، انتهى الأمر. قيسوا لي بهم زيد وعمر أهل البيت، قيسوا لي بالحسن والحسين فلتان وعلتان تدخلون كهول أهل الجنة، خلص نبيكم قال لا يقاس بهم، لا تقيس، اسكت خلص، انتهى الأمر. مثل ما يقولون نقطة على السطر. خير آل محمد كما أن محمدا أفضل الأنبياء، فأهل بيته أفضل حتى من إبراهيم وآل إبراهيم بعد اللهم صل عليه. إذن نحن لسنا مغالين، يسأل ما أعطاه الله من مكان للنبي وأهل البيت، نقر بها، هذا إقرار بها ليس غلوا. لكن تعال شوف لهؤلاء كل ساعة وتطلع لنا إمام وشيخ الإسلام ومطلع لنا واحد ومقابل أهل البيت ويطلعوا لنا مهدي، بس متحيرين ما قادرين يطلعون مهدي، لأن المهدي من أولاد علي وفاطمة، هم يحبون من أولاد هند ومعاوية. إذن أهل الغلو والإفراط أولئك، وأهل الاعتدال والاستقامة والنور نحن ولله الحمد. أيها الإخوة الأعزاء، أكتفي بهذا ونستمع إلى ذكر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإياكم صلوا على محمد وآل محمد.